سائل يقول: ما حكم من أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع إلى ذنبه ثم تاب منه، هل يتوب الله عليه عز وجل من ذنبه، وما هي علامات التوبة؟ نعم، إذا تاب ثم رجع ثم تاب الحمد لله، المهم أنه يتوب توبة صادقة. إذا تاب من الذنب ثم رجع إلى الذنب فإن عليه التوبة من الذنب مرة أخرى، إذا كانت التوبة الأولى صادقة فلا بأس، يمحو الله بها الذنب. كل ما تاب الإنسان توبة صادقة نصوحة محى الله بها الذنب، وإن رجع غير مرة يلزمه العزم الصادق أن لا يعود. فإذا عاد ثم تاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له، لأن الله يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب إلي غفرت له. وهكذا لو عاد، كل ما عاد وتاب إلى الله توبة صادقة غفر الله له. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.